الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين ولجميع المؤمنين. قال المؤلف رحمه الله: باب صلاة الجماعة. يجب على الأحرار القادرين حضرا وسفرا بالصلاة الخمس المكتوبة، وأقلها إمام ومأموم، وتدرك بالتكبير قبل تسليم، ومن أدرك الركوع غير شاك أدرك الركعة واطمأن ثم تابع، ومن أدرك مع إمامه آخرها وما يقضي أولها. وسن أن يقرأ في سكتات الإمام، وإذا لم يسمعه لبعد الباب فرش. وسن الإمام التخفيف مع إتمام، وتطويل الأولى أطول من الثانية، وانتظار داخل ما لم يشق على مأموم. وإذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، فإن كان نافلة أتمها إلا أن يخشى فوات الجماعة فيقطعها. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على النبي محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. تكلمنا في الدرس الماضي عن الأوقات المنهي عن الصلاة فيها، فمن يذكر لنا هذه أو أحد هذه الأوقات التي ينهى عن الصلاة فيها على المذهب؟ الوقت الأول يا محمد، طلوع الفجر إيش؟ الثاني. أحسنت. حتى هذا أي، وهذا أنت ذكرت وقتين صحيح، من طلوع الشمس، من طلوع الفجر الثاني حتى تطلع الشمس، ومن طلوع الشمس حتى ترتفع قيدرة. طيب الوقت الثاني أو الثالث الذي لا يجوز الصلاة فيه عند قيام الشمس حتى تزول. أحسنت. طيب الوقت الثالث أحسن، من بعد صلاة العصر إلى غروب الشمس. طيب هل النهي متعلق في صلاة العصر بالصلاة أو بالوقت؟ متعلق بالصلاة، متعلق بالصلاة. طيب ما الحكم لو جمع بين العصر والظهر في وقت الظهر؟ هل يدخل عليه وقت النهي؟ أحسنت، إلا السنة البعدية للظهر. ذكرنا تقريبا 8 مستثنيات، من يذكر بعض المستثنيات التي تجوز أو يجوز فعلها في وقت النهي؟ أحسن، الوقتين طويلين. طيب ما رأيك في الصلاة على القبر وقت النهي والصلاة على الغائب؟ لا يجوز، لا يجوز. طيب ممتاز. أيضا إيش السنة القبلية؟ أداء هذه السنة فجر قبلية، لكن يجوز فعلها أداء وقضاء أو أداء فقط؟ أداء، أداء، يعني ما يجوز فعلها بعد الصلاة مباشرة. أيضا الثالث ركعتين الطواف في أي وقت، أي وقت يطوف في العصر بعد الفجر، في أي وقت، ولا كصلاة الجنازة؟ أي وقت. أحسن. أيضا من المستثنيات قضاء الفوات. أحسن، قضاء الفوات، مقصود بها قضاء الفوات النوافل أو الفرائض؟ الفرائض. السنن الرواتب عندنا في المذهب كم ركعة؟ كم ركعة؟ 10 ركعات. 10 ركعات. طيب اليوم نأخذ باب صلاة الجماعة. قال رحمه الله: تجب باب صلاة الجماعة، تجب على الأحرار، والمراد بالوجوب هنا وجوب عيني أو كفائي. وجوب عيني، وجوب عيني، ويدل عليها أدلة كثيرة، منها قوله تعالى: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك، وهذا يدل على وجوب الصلاة في وقت الخوف، ففي وقت الأمن ما بأولى. وأيضا الحديث المشهور: لقد هممت أن آمر بالصلاة، الحديث المعروف في الصحيح. قال رحمه الله: تجب على الأحرار، هذا الشرط الأول من شروط وجوب الجماعة، وجوب عين، وهو على الأحرار. الشرط الثاني قال: القادرين، وليخرج بذلك ذوي الأعذار. من هم أصحاب الأعذار؟ المريض والمسافر والخائف، وسيأتي إن شاء الله. قال رحمه الله: حضرا وسفرا. حضرا وسفرا، سواء كانت في الحضر أو في السفر، فالجماعة واجبة. فالجماعة واجبة. بعض الناس يقولون إذا سافر تسقط عنه صلاة الجماعة. الصحيح أنه تسقط عنه صلاة الجمعة، أما صلاة الجماعة فهي واجبة عليه، فهي واجبة عليه. قال: الصلوات الخمس المكتوبة، وهذا الشرط الثالث، أن تكون الصلوات الخمس المكتوبة دون النوافل. الشرط الرابع الذي لم يذكره المؤلف: الصلوات المؤداة دون المقضية، المؤداة دون المقضية. والشرط الخامس الرجال دون النساء. وهل تسن للنساء صلاة الجماعة إذا كنا منفردات عن الرجال؟ ذكرنا أكثر مرة أنه يسن ويستحب لهن أن يصلين جماعة. هذا الأصل أن صلاة الجماعة واجبة. هناك حالتين أو حالتان تجب فيهما أو تكون الجماعة شرطا لصحة الصلاة. هاي أحمد ما تذكر صلاتين عندنا؟ أحسن، صلاة الجمعة وصلاة أيضا العيد. صلاة الجمعة وصلاة العيد لا بد فيها من الجماعة، وأيضا جماعتها أكثر من هذه الجماعة. جماعة العيد والجمعة كم؟ 40، بينما هنا عندنا أقلها 2. قال: وأقلها إمام ومأموم، فتنعقد صلاة الجماعة ولو بأنثى، ولو بأنثى كأخته أو زوجته. ويستثنى ذلك طبعا الجمعة والعيد، الجمعة والعيد. ويشترط في هذا المأموم أيضا أن يكون، إذا كانت صلاة فريضة يشترط أن يكون أيضا المأموم الذي تنعقد به صلاة الجماعة بالغا، أن يكون بالغا إذا كان الإمام بالغا. ما حكم صلاة الجماعة في المسجد؟ هل يجب على المسلم أن يصلي صلاة الجماعة في المسجد؟ هاي محمد سنة مؤكدة، يعني يجوز فعلها في بيته، لكن السنة أن تفعل في المسجد، وله فعلها في بيته وأيضا في الصحراء. والرواية الثانية عندنا في المذهب أن حضور المسجد واجب على القريب منه، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة رجال المسجد إلا في المسجد، لا صلاة رجال المسجد إلا في المسجد. هذا الرواية الثانية في المذهب. قال: وتدرك بالتكبير. مراد بالتكبير هنا تكبيرة الإحرام، تكبيرة الإحرام قبل تسليم، قبل تسليم الإمام. الأولى ولا الثانية أحمد؟ لا الأولى، قبل تسليم الإمام الأولى. طيب، تدرك بالتكبير تكبيرة الإحرام قبل تسليمة الإمام الأولى. ما الحكم لو شرع الإمام في التكبيرة الأولى ثم كبر المسبوق؟ هل يعتبر أدرك الجماعة أو لا يعتبر أدرك الجماعة؟ لا يعتبر أدرك الجماعة، لأن الإمام شرع تسليمة. محمد ليش؟ يتأكد التكبير، لكنه كبر أثناء ما يسلم، أثناء ما يسلم الإمام كبر. ها؟ يعني تقول لا بد ينتهي، لا بد ينتهي. والله في الحقيقة محتملة، محتملة الأمرين، لكن الأحوط أن نقول ليش مثل ما قال عبد الله أنه لم يدرك، ولا هي محتملة أنه يعني يصدق عليه أنه كبر قبل تسليمة الإمام التكبيرة الأولى، قبل تسليمة الإمام التكبيرة. قال رحمه الله: وتدركه بالتكبير قبل تسليم. هل يشترط أن يجلس؟ لا يشترط أن يجلس، حتى لو كان قائما لو ولو لم يجلس إذا كبر قبل تسليمة الإمام الأولى فإنه يكون مدركا للجماعة ولو لم يجلس لأنه أدرك جزءا من الصلاة مع الإمام أشبه ما لو أدرك ركعته. قال رحمه الله: ومن أدرك الركوع غير شك حتى يصح منك إدراك الركوع مع الإمام اشترط ثلاث شروط، أو حتى يصح منك إدراك الركعة مع الإمام ثلاث شروط. أولا أن تدرك إيش؟ الشرط الأول أن تدرك الركوع. كيف يكون يا أحمد الشخص مدركا للركوع مع الإمام؟ كيف يعني؟ أحسن، بحيث لا يزول الإمام عن قدر إيش الركوع المجزئ. ما هو الركوع المجزئ عند المذهب؟ ها؟ هو أن ينحني بقدر أن يمس يديه أو بيديه ركبتيه. فإذا كبر المسبوق والإمام ما أزال يديه أو ما أزال يداه من ركبتيه فإنه يكون مدركا للإمام في الركعة. ثانيا قال غير شك، غير شك. فإذا شك، وهذا حال كثير من الناس إذا كان في الصف الرابع الثاني الخامس ما يشك، وخاصة هذه الأيام العصر في الأئمة الشك، شك فيهم، لأن أحيانا يقول سمع الله لمن حمده راكع ثم يرفع، أو أحيانا يرفع ثم يقول سمع الله لمن حمده، فما تدري أنت. فالأصل أنك إيش؟ احتياطا أنك تعتبر نفسك ما أدركته، خاصة في كثير أحوال يعني الأئمة هذه الأيام للأسف الشديد. أدرك الركعة. والشرط الثالث ما هو؟ أحسن. الشرط الثالث أن يكبر تكبيرة الإحرام وهو إيش؟ قائم. بعض الناس من العجلة يكبر وهو راكع تكبيرة الإحرام، ما حكم الصلاة؟ باطلة، لا بتنعقد، لا بد يكبر تكبيرة الإحرام وهو قائم. قال غير شاك أدرك الركعة واطمأن، يعني حتى لو لم يدرك الطمأنينة مع الإمام، إذا اطمأن لوحده ثم لحقه فإنه يكون مدركا في الركعة. ثم تابع قال: وما أدرك مع إمامه آخرها، وما أدرك ما أدركه المسبوق مع إمامه فإنه يكون بالنسبة له آخر صلاته. ويترتب على ذلك ما هو؟ أمور، منها إيش؟ إذا كبرت مثلا التكبيرتين الأخيرتين من العصر مثلا أو العشاء ماذا تفعل؟ تقول استفتاح؟ ما تقول استفتاح، وإنما تقرأ، تقتصر على قراءة إيش؟ الفاتحة فقط. فإذا سلم الإمام تقوم وتستفتح ثم تستعيد إن لم تستعد في الركعة الأولى، ثم تقرأ الفاتحة، وأيضا يسلك أن تقرأ بعدها سورة، يعني ما تقضيه أولها. قالوا ما يقضيه أولها وما يقضيها أولها لحديث: فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فقضوا. والمقضي هو الفائت. لهذه مسألة يعني ثلاث استثناءات على المذهب، لا يكون ما أدركه المسبوق مع الإمام آخر صلاته. من هذه الاستثناءات يا محمد؟ إيه؟ التشهد الأول. إذا أدرك مثلا مع الإمام ركعتين من العصر ثم جلس مع الإمام فإن الإمام سيتشهد التشهد الأخير، والمأموم ماذا يفعل حينئذ؟ يجلس معه ويقرأ التشهد، لكن يكرر يقولون إيش؟ التشهد، يعني لا يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، فيكون هنا بالنسبة له تشهدا أول. أيضا من المستثنيات، هل يعرف أحدكم مسألة مشهورة؟ أحسنت. إذا أدرك الأخيرة من المغرب مثلا فإنه إذا سلم مع الإمام ماذا يفعل؟ يأتي بالركعتين ولا يأتي بركعة ويجلس؟ يأتي بركعة ويجلس حتى تختل صورة الصلاة. طيب، نعم عندك شيء؟ هذه مسألة الثالثة أحسنت، يعني شبه مستثنى، يتورك المسبوق مع إمامه في موضع توركه، إذا تورك الإمام يتورك معه المسبوق، وإذا قضى المسبوق ما عليه فإنه أيضا يتورك، فإنه أيضا يتورك، وهذا هو المستثنى الثالث. قال رحمه الله: وسنة أن يقرأ في سكتات الإمام، يسل المأموم أن يقرأ في سكتات الإمام مطلقا، أي سكتة يسكتها الإمام فإن المأموم يسن له أن يقرأ الفاتحة، سواء سكت لسعال أو سكت سكوتا مستحبا أو غير ذلك، فإنه يسن له أن يقرأ في سكتاته. فإن لم يكن الإمام سكتات يتمكن فيها المأموم من القراءة، ما حكم القراءة على المذهب مع الإمام والإمام يقرأ؟ ما حكم القراءة؟ نعم مكروهة كما ذكره في الإقناع ونص عليه الإمام أحمد رحمه الله، وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا. هناك سكتات للإمام مستحبة عندنا نذكرها بشكل سريع، الأولى بعد تكبيرة الإحرام، طيب أحسنت، الثانية بعد الفراغ من الفاتحة، قدر السكوت بعد فراغ الفاتحة كم؟ أحمد إيش؟ لا تفتح السكتة الأولى، السكتة الثانية إيش؟ بقدر الفاتحة، لماذا؟ إيش؟ من؟ أي حتى يتمكن المأموم من قراءة الفاتحة، هذا السكتة الثانية. والثالثة يا محمد؟ قبل آمين، هذه لا لا غير مغضوب عليهم ولا الضالين، هذه سكوت ما يحسب خفيف جدا يعني. قبل الركوع بعد القراءة وقبل الركوع وقبل الخروج والركوع. قال رحمه الله: وسن الإمام التخفيف مع الإتمام، كذا عندكم ولا كيف ولا خطرنا شيء؟ خطرنا. وسن أن يقرأ في سكتات الإمام، نعم، وإذا أيضا إذا لم يسمع المسن يقرأ إذا لم يسمع المأموم الإمام لبعده عنه، لبعده عنه، ولا يسن له أن يقرأ إذا كان يج أطرش. ما معنى الطرش؟ هو الصدم، هو الصدم، فإذا كان أطرش فإنه لا يسن له أن يقرأ، وهذا الذي ذكره المؤلف تبع فيه زاد المستقنع مذهب أنه يسن له، يسن الأطرش أن يقرأ إذا لم يشغل من بجانبه، إذا لم يشغل من بجانبه. ثم قال رحمه الله: وسن الإمام التخفيف مع الإتمام أو مع الإتمام، إذا أما أحدكم الناس صلى الله عليه وسلم فليخفف كما في الصحيحين، فيسن الإمام أن يخفف مع إتمام صلاته. وذكر الشيخ منصور على المبدع معنى الإتمام فقال: ومعناه يعني الإتمام أن يقتصر على إيش؟ أدنى الكمال، أدنى الكمال من التسبيح وسائر أجزاء الصلاة. وأدنى الكمال في التسبيح كم؟ في الركوع والسجود ثلاث، والجلسة بين السجدتين هل لها أدنى كمال؟ أن يكون ثلاث، أن يكون مسبح أو يقول رب اغفر لي ثلاثة. قال: وسن الإمام التخفيف تخفيف مع إتمام. قالوا: تطويل أولى يعني تطويل الركعة الأولى أطول من الثانية، يسن الإمام أن يطول الأولى أكثر من إيش؟ الثانية، إلا في صورتين. ما هم الصورتين أحمد لو تعطينا واحدة؟ صورة يستحب العكس، أن تكون الثانية أطول من الأولى، هل تذكر؟ أحسن، في صلاة الخوف الوجه إيش؟ الثاني، بأن يكون عدو في غير جهة القبلة، فالركعة الثانية أطول من الأولى، لماذا؟ أيوة، الإمام يصلي ركعة بمن خلفه ثم يقف، إذا قام الثانية يقف ثم يتمون ليش؟ لأنفسهم، ثم يسلمون ويذهبون، ثم تأتي الطائفة الثانية فيصلي بهم الركعة الثانية. فالإمام الآن صارت ركعته الثانية أطول من الأولى. الحالة الثانية محمد صلاة إيش؟ إذا الجمعة وإيش العيد، بعضهم ضبطها قال إذا كانت الزيادة الثانية إيش يسيرة كسبح والغاشية. الغاشية أطول من الأعلى، ومع ذلك تكون في الركعة إيش الثانية، تكون في الركعة الثانية. وأيضا يسلى الإمام انتظار داخل مطلقا في الركوع وغير الركوع يا أحمد، ولا في الركوع بس، حتى في السجود يسلى انتظار داخل إذا سمع أحد. ها إيش جميل، لكن هو قال ما أنا أشوف، لكن الانتظار هذا خاص في الركوع ولا غير الركوع؟ ها فيه إدراك للركعة المهمة، ليس خاصة، ذكرنا هذا سابقا أنه يسأل الإمام ينتظر الداخل في ركوع وغيره. قال في الغاية هنا بنية إيش تقرب لا تود، يعني بنية يطيل الإمام بنية التقرب إلى الله عز وجل لا توددا لهذا إيش الداخل، حتى لا يختلط في النية شيء تختلط النية بشيء فاسد. قال رحمه الله ما لم يشق على مأموم، إلا إذا أطال إطالة تشق على مأموم فإنه حينئذ ما الحكم؟ لا يكره، يقولون يكره، لأن حرمة من معه أعظم من حرمة من سيدخل معه. كذلك كما قال العلماء إذا كثرت الجماعة، إذا صارت الجماعة كثيرة الأفضل للإمام أن لا ينتظر أحد، ألا ينتظر الداخل، لأنه كما قالوا لا يخلو من وجود إيش من يشق عليه الانتظار والزيادة. وهذا طبعا ملحظ دقيق، المفروض أن الإنسان الإمام يركز على يعني من معه. بعضهم يصور فيديو الآن ويطيل في الصلاة عشان التسجيل وحتى ينتفع به العالم الإسلامي، أو مثلا في الخطبة أنا أخطب لأناس بعيدين، طيب حرمة من معك أعظم من حرمة الذي سيسمعك فيه وهو في بيته وعلى تحت المكيف، فلا بد أن تفكر في من خلفك أمام المأمون. قال رحمه الله معنا الشيخ أحمد الله معنا الشيخ أحمد طبعا معي بس ما عندنا تصوير، التصوير حرام. طيب قال رحمه الله وإذا قيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. إذا قيمت الصلاة، هل المراد بالإقامة هنا أحمد، هل المراد بإقامة الصلاة هي الشروع في الإقامة ولا الانتهاء منها؟ نفس التسليمة الأولى. لا خلينا نشوف الشيخ أحمد اللي يستذكر شوي، يذهب الغبار اللي عند على المعلومات اللي عنده ولا مليء ما شاء الله. هل المراد في التحليل إذا قيمت الصلاة لا يجوز أن تصلي، لا يجوز أن تصلي أي صلاة، هل المراد بمجرد ما يشرع المقيم في الإقامة يحرم حينئذ الصلاة أو لا إذا انتهى تماما؟ تأكد أحسنت بالشروع، المراد بها بالشروع إذا شرع في الإقامة فحينئذ تحرم إيش الصلاة النافلة. يا رسول الله قال إيش إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، والمراد بها الصلاة التي كما قال في إقناع يريد الصلاة مع إمامها. افرض أنك في البيت وأقام مسجد لا تريد تصلي معه، هل يجوز لك أن تتنفل؟ يجوز، يجوز، لأن المسجد الذي تريد أن تصلي معه لم يقم الصلاة. قال رحمه الله فلا صلاة إلا المكتوبة، فلا يجوز أن يشرع في نفل ولا راتبة ولا غيرها في المسجد أو في بيته، فإن فعل هل تنعقد؟ إذا فعل لا تنعقد صلاته غير منعقد. قال فإن كان نافلة، كذا عندكم نافلة ما في في الكتاب طبعة الكتاب موجود عند، فإن كان في نافلة من هذا هو الأفضل، فإن كان نسقط، فإن كان في نافلة إذا كان أقام الصلاة والإنسان في نافلة، قال رحمه الله أتمها مراد كما قالوا إيش أتمها خفيفة، أتمها خفيفة بأن يقتصر على أدنى الواجب، يتمها خفيفة ولا يزيد أيضا على ركعتين، ولا يزيد على ركعتين. ولم يذكروا أنه لم يذكروا هنا حكما للإتمام، والظاهر أنه مستحب لقوله تعالى ولا تبطلوا أعمالكم. لك شيء أحمد؟ ها؟ نعم؟ لا، هذا هو المستحب. قال رحمه الله: إلا أن يخشى فوات الجماعة، إلا إذا خشي أن تفوت الجماعة عليه فحينئذ يجب عليه، قال فيقطعها. أيضا ذكرت أنا هنا أنه لم يذكروا حكما، لكن الظاهر أنه وجوبا حتى لا تفوته إيش؟ حتى لا تفوته صلاة الجماعة، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. يذكر في الإقناع هنا يعني كيف يدرك الإنسان فضيلة تكبيرة الإحرام، كيف تدرك فضيلة تكبيرة الإحرام؟ في الحديث ما أدرك تكبيرة الإحرام 40 يوما كتبت له إيش؟ براءة من النفاق ومن النار. كيف تدرك فضيلة تكبيرة الإحرام؟ هذا الشيخ فيصل دعاء بعد وكيل عندكم ها؟ ايش؟ كيف يا معلم؟ احسنت، يعني ان يشهد، يقولون ان يشهد تكبيرة الإحرام للإمام، ان يكون موجود يعني مستعد للصلاة والإمام يكبر تكبيرة الإحرام. اذا لم يكن مستعدا اثناء الصلاة أثناء تكبيرة الإحرام فإن تكبيرة الإحرام تفوته، ولذلك كثير من الناس يفرق، يجلس آخر المسجد ويقيم المؤذن ويكبر الإمام وهو توه يتمشى، وقد فاتته في المذهب عندنا تكبيرة الإحرام. فيه زهد غريب، زهد غريب في الأجور والحسنات. يقول في الإقناع: قال جماعة: وفضيلة تكبيرة الإحرام لا تحصل إلا بشهود تحريم الإمام، إلا بشهود تحريم الإمام. ثم ذكر فصلا في الإمامة فقال: الأولى بالإمامة الأقرأ، الأقرأ لقوله صلى الله عليه وسلم لأم القوم أقرأهم لكتاب الله تعالى. وقبل أن ندخل فيها في هذا الفصل الذي يتعلق بالإمامة، نذكر شروط الإمامة بشكل سريع. شروط الإمامة يعني شروط التي يجب أن تتوفر في الإمام حتى الصحة إمامته ثمانية: أولا الإسلام، ثانيا العدالة، والظاهر من المراد بالعدالة هنا العدالة الظاهرة والباطنة كما سيأتي نتكلم عن العدالة الظاهرة، ثالثا العقل، رابعا النطق، خامسا التمييز، سادسا البلوغ إن أم بالغا في فرض، البلوغ إذا أم بالغا في فرض، سابعا ذكورية إن أم ذكرا، ذكورية إن أم ذكرا، ثامنا وأخيرا قدرة على شرط وركن وواجب إن أما بقادر، إن أما بقادر. وذكر في الغاية أنه إذا أما من لا يصلح، يعني من فقد منه أحد هذه الشروط، فإن الصلاة غير صحيحة، غير صحيحة. قال رحمه الله: الأولى بالإمامة الأقرأ، والمراد بالأقرأ عندنا ما هو، من هو الأكثر حفظا، الأجود قراءة، الأجود قراءة لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من قرأ القرآن فأعرفه فله بكل حرف عشر حسنات. ومن قرأ فلحن فيه فله بكل حسن حرف حسن. إذا المراد بالأقرأ هنا ليس الأحفظ، ليس الأكثر حفظا، وإنما هو الأجر القراءة الذي يعرف التجويد ومخارج حروف. العالم فقه صلاته، يعني العالم بأحكام إيش الصلاة، يعني يعرف إيش الشروط والأركان والواجبات وما يبطل الصلاة وأحكام سجود السهو. طيب، هذا هو الأولى بالإمام. ثانيا قال ثم الأفقه، إذا استويا، إذا وجدنا أقرأ عالم فقه صلاته وأيضا شخص آخر أقرأ يعني جيد في القراءة وعالم فقه صلاته، فحينئذ نقدم الأفقه، يقدم الأفقه إيش أكثر فقها بأحكام إيش البيوع ولا قضاء، بأحكام الصلاة، بأحكام الصلاة. ثم قال إذا استوي في الفقه بأحكام الصلاة يقدم إيش الأسن يعني الأكبر سن، ثم إذا استوي يقدم الأشرف. والأشرف ما المراد به هنا؟ أيوة، من كان قرشيا، من كان قرشيا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم الأئمة من قريش، فيقدم منهم بنو هاشم على من سواهم. هذا طبعا المذهب. الشيخ الإسلام يقول أصلا النسب ليس له علاقة في الولايات الدينية، وإنما له علاقة في الولايات الدنيوية، يعني النسب ينفع في الولايات الدينية الدنيوية، في الدنيا ينفع فيها النسب إذا كان مثلاً شيخ قبيلة أو نسيب ومعروف عند الناس، ها؟ أما الولايات الدينية يقول لا، يعني لا ينظر للنسب. المذهب يقول لا، ينظر في النسب حتى في الإمام. قال ثم الأشرف وهو من كان قرشياً، ثم الأقدم هجرة، ثم الأقدم هجرة. هل الأقدم هجرة بنفسه أو بأبائه؟ قال هنا بنفسه، الأقدم هجرة بنفسه لا بأبائه. ومثل السبق بالهجرة السبق أيضا بالإسلام، السبق بالإسلام، فالسابق بالإسلام يقدم على إيش المتأخر في إسلامه. قال رحمه الله ثم الأتقى، ثم الأتقى فإن استويا ثم من قرع. وهذا إذا حصل إيش التشاح والتنازع في الإمام، فمن خرجت له القرعة كان هو الأحق إيش بالإمامة، كان هو الأحق بالإمامة. فإن تقدم المفضول على الفاضل فالصلاة كما قال في القناع صحيحة مع إيش الكراهة، وإن أذن الأفضل لم يكره، وإن أذن الأفضل لم يكره. ثم قال رحمه الله وساكنوا البيت، وساكنوا البيت إذا أقيمت الصلاة وهو إيش حاضر كما قالوا وصالح للإمام، يعني اشترط صح إمامته وإمام المسجد، إذا كان أيضا تصح إمامته أحق يعني بالإمامة إلا من ذي سلطان، إلا السلطان فلا يقدم على السلطان. يعني إذا حضر السلطان المسجد فإن الذي يقدم من السلطان ما لم يأذن طبعا للإمام. والسلطان هنا كما قال هو الإمام الأعظم، ثم نوابه كالقاضي، كالقاضي. ثم نوابه كالقاضي. قال رحمه الله قال ولا تصح خلف فاسق، لا تصح خلف فاسق. ومن هو الفاسق؟ من هو من فعل كبيرة أو ما فعل كبيرة لكنه داوم على صغير، من فعل كبيرة أو داوم على صغير، صغير، وسواء كان هذا الفاسق بالفعل كالزنا أو بالاعتقاد كالخوارج والروافض. فيشترط كما ذكرنا في الإمام أن يكون عدلا في الظاهر، عدلا في الظاهر، لكنهم يقولون لو كان عدلا في الظاهر وعلم فسقه ولو بعد حين فإنه يجب إيش؟ إعادة الصلاة، تجب إعادة الصلاة حتى لو كانت صلوات كثيرة. يقولون حتى إيش؟ لو كانت صلوات كثيرة تجب إعادتها. لكن هناك في الشهادات يقولون أن العدالة تحصل بأمرين: اجتناب إيش؟ المحرم، وهو إيش؟ فعل الأوامر، لا اجتناب العدالة تحصل بأمرين: اجتناب النواهي والإتيان بإيش؟ بالأوامر، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني استعمال إيش؟ المروءة. وما هي المروءة؟ هو فعل إيش؟ ما يجمله ويزينه، واجتناب ما يشينه ويعني يعني يشوه صورته عند الناس، مثل مثلا البخل، يعني الأول أن يكون كريما سخيا، أو يعني ما يأكل في السوق ولا يخرج حاسر الرأس ولا يمد رجليه أمام الناس، هذه تسمى يعني من المروءة. فيشترط حتى يكون عدلا أن يستعمل المروءة. هل هذا استعمال المروءة شرط في الإمام أو ليس شرط؟ اجتناب المحرم وفعل الواجبات هذا لا شرط، لا شك أنه شرط، لكن استعمال المروءة، فعل ما يجمله ويزينه واجتناب ما يدنسه ويشينه، فهل يشترط أن يكون مستعملا للمروءة أو لا يشترط؟ هم بعض المشايخ قال أنه لا يشترط، مشكلة يعني، معناه لو شفنا إمام بخيل ما تصح الصلاة خلفه، ما تصح الصلاة خلفه. أو تشوف ماذا يجلس في مطعم بحاسر الرأس تقول خلاص هذا انتهى. فالذي يظهر أن هذا يعني ليس بشرط، الشرط هو ألا يفعل المحرمات، لأنه إذا فعلها يكون فاسقا، لذلك يقول فلا تصح خلف فاسق، لا تصح خلف فاسقين. قال رحمه الله: ككافر، الكافر سواء كان أصليا أو مرتدا فلا تصح الصلاة خلفه إلا، وهذا مستثنى في الفاسق، هذا الاستثناء في الفاسق فقط كما في الكشاف القناع، إلا في جمعة وعيد تعذر خلف غيره، يعني تعذرت صلاة الجمعة وصلاة العيد خلف غير هذا الفاسق فتصح الصلاة خلفه للضرورة. ما يوجد عدل يصلي الجمعة ولا العيد، فحينئذ تصح الصلاة خلف هذا الفاسق. قال: ولا صبي لبالغ. نعم، كيف؟ لا يعني ككافر هذه كما لا تصح خلف الكافر، وهم باب أولى، إذا كان الفاسق المسلم لا تصح خلفه فالكافر من باب أولى. والاستثناء هنا إلا في جمعة وعيد، هذا استثناء في الفاسق، أما الكافر لا تصح الصلاة خلفه حتى وقت الضرورة ما تصح، إلا في جمعة وعيد تعذر خلف غيره، ولا صبي لبالغ، لا تصح صلاة الصبي هو إمامة الصبي الشيخ فيصل بالبال مطلقا في الفرض والنفل. ها؟ إيش؟ في الفرض فقط، يعني إذا المؤلف هنا خالف المذهب، أطلق العبارة وخالف المذهب، المذهب تصح الصلاة خلف الصبي في النفل، وأما في الفرض فلا تصح. إذا ما ذهب إليه المؤلف هنا رواية في المذهب، والمذهب كما ذكرنا تصح في النفل دون الفرض. قال رحمه الله: ولا تصح خلف محدث. طيب يا شيخ فيصل، في سجود التلاوة لو قرأ الصبي في الحلقة آية سجدة وسجد، هل يشرع السجود خلفه؟ ايش؟ ما هي سجود؟ تأكد شيخ فيصل، ما رأيكم؟ ما أدري يا شيخ أحمد بقى. ايش؟ أحسن، هي نافلة، السجدة هذه نافلة، فيكون البالغ تم بالصبي في ايش؟ في النافلة، فتصح، فتص يعني يصح أن يسجد خلفه. قال ولا تصح خلف محدث أو متنجس، لا تصح الصلاة خلف المحدث أو متنجس في بدنه وثوبه يعلم ذلك، يعلم المأموم حدث إمامه أو تنجس ثوب أو بدن إمامه. قال يعلم ذلك، يعلم ذلك. أما إذا لم يعلم حتى انقضت الصلاة، لم يعلم الإمام ولا المأموم أن الإمام محدث أو أن الإمام متنجس حتى انقضت الصلاة، فما الحكم يا شيخ أحمد؟ جهل اثنينهم، الإمام والمأموم جهل حدث الإمام، فهل تصح حتى انقضت انتهت الصلاة؟ فهل تصح لهما أو لا تصح لهما أو تصح لأحدهما دون آخر؟ يعني أنت الآن صليت خلف واحد متنجس ثوبه، بعد ما انتهيت من الصلاة شفت الدم على ثوب الإمام، يعني لا تصح اثنين لهم اثنينهم بعد الصلاة، انتهت الصلاة؟ لا، ما علم إلا بعد الصلاة. أمين، ننفض الأخبار اللي لهما اثنينهم. جميل، ما إبراهيم ايش؟ لا ابدا، ما طال اثنينهم ويصلوا مره ثانيه وشرط. صحيح شرط. لا يا احمد، ايش يعني هنا تبطل؟ افا يا احمد، هذا حياه العلم ودراسته. أحسن، تصح لمأموم وحده، المأموم تصح له والإمام لا تصح بعد الصلاة. أما إذا علم أحدهما أثناء الصلاة فلا تصح لهما. وهذه المسألة مستثنى، دخل عليك مسألة والأصل أن صلاة المأموم تبطل ما صلاة إمامه إلا في هذه المسألة، إلا في هذه المسألة. ومسألة أخرى أيضا في السجود السهو، في السجود السهو، ما يفهم ما هو شيخ أحمد، ها؟ إن شاء الله اليوم بعدين كل شيء يرجع. طيب، قال رحمه الله ثم تكلم عن فصل يتعلق ب بالوقوف خلف الإمام. قال يقف المأمون خلف الإمام، كم أخذنا يا شيخ أحمد الآن؟ باقي كم؟ بدأنا كم بالضبط؟ تمام؟ طيب، ها؟ إلا ثلث؟ طيب، يقف المأمومون خلف الإمام. لم يصرح المؤلف بالحكم، والحكم هنا ما هو؟ يسن، يسن أن يقف المأمومون خلف الإمام إذا كان أكثر من واحد، فيسن أن يقف المأمومون خلف الإمام. يستثنى من ذلك صورتان، الصورة الأولى، ها؟ ما يا محمد؟ الصورة الأولى، وين حسن؟ وين اليوم؟ محمود؟ إيش؟ ما سمعت السؤال. أقول يا السنة أن المأمومين يقفون خلف الإمام. هناك صورتان مستثنيتان، ما هم؟ الصورة الأولى، الواحد عن يمين، لا تركنا من هذا، الواحد أكيد عن يمين ما يصح خلفه. النساء، أحسنت، النساء إذا أمت المرأة النساء فالسنة أن تقف أين؟ ها؟ وسط الله خلفهم، وسط وسط الصف. المسألة الثانية شيخ أحمد، إمام العراة فإنه يقف إيش؟ وين يقف؟ وسطا وجوبا، وسط وجوب، إلا يكون إيش؟ عميا، يكون إلا إذا كان عميا فإنه يقف أمامهم أو في ظلمة فإنه يقف أمامهم. إذن إمام العراف وسطا. هناك مسألة ثالثة شذي. أيوة. إذا كانت المرأة تحسن القراءة والرجال لا أميون فتصح أن تصلي بهم وإن تقف في تقف خلفهم فعلا تقف خلفهم ما أدري يعني ما في المنتهى طبعا ما فيها ما فيها لكن ذكروها تصح لكن تقف خلفهم ستتف عليها. طيب بس الأشهر مسألتين اللي ذكرناهم العراة وسطهم ندبا أو وجوبا والمرأة إذا أمت النساء فوسطهم ندبا. قالوا يصح معه عن يمينه يصح أن يقف المأموم أو المأمومون معه عن يمينه فقط أو عن جانبيه يعني عن يمينه وعن شماله لا قدامه فقط لا يصح التقدم على الإمام. والعبرة بالتقدم هنا ما العبرة بما يكون بالكعب مؤخر القدم مؤخر القدم مؤخر الكعبين ما هو كعبان العظمان التي آه. طيب ولا عن يساره فقط لفعل ابن عباس رضي الله عنهما مع النبي صلى الله عليه وسلم لما كبر عن يساره أداره صلى الله عليه وسلم وجعله عن يمينه لا يصح عن يساره فقط يعني مع خلو يمينه. قال والفذ خلفه لا يصح أن يصلي شخص فذا خلف الإمام أو خلف الصف لقول صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمنفرد خلف الصف ووجد صلى الله عليه وسلم رجلا يصلي خلف الصف وحده فأمره أن يعيد الصلاة إلا أن يكون امرأة إلا أن يكون امرأة. إذا كانت إذا كان هذا الفرد امرأة خلف الصف فإن الصلاة تكون إيش صحيحة فإن الصلاة تكون صحيحة. طيب لو أما الرجل امرأة أين تقف المرأة؟ ها؟ نريد الحكم بالجواز وبالسنية. ها؟ هاي شيء. إيش؟ أن المندوب أن تكون إيش خلفه ويجوز أن تكون بجانبه لكن طبعا المراد المرأة إيش؟ التي تحل له ويصلي بجنة يروح السوق ها؟ طيب معلش شيخ أحمد اسمح لنا على أن تعرف الفقه. طيب قال رحمه الله فصل ثم تكلم عنه. نعم صحيح أحسن جثتنا صورتان أحسن ما ذكرت لأنها طويلة عندي. طيب الصورة ما هي قلها يا شيخ لو ركع أحسن. إذا دخل الإنسان المسجد والإمام راكع وخشي أن يرفع الإمام رأسه قبل أن يدركه في الركوع فيجوز له أن يكبر ويركع ويمشي ويمشي حتى يدخل إيش في الصف فحينئذ في جزء من صلاته أصبح إيش فيه فذا فهنا صحت صلاته. إذا دخل في الصف يقول أو وقف معه آخر أو وقف معه آخر قبل سجود الإمام. الصورة الثانية المستثناء لو زحم في الركعة الثانية من الجمعة إذا زحم في الركعة الثانية من الجمعة صلى الركعة الأولى في الصف ثم ازداد الزحام حتى أخرج حتى أخرج فيجوز له أن ينوي مفارقة الإمام ويصلي ركعة ثانية وحينئذ تصح له جمعته. مفهوم يا أحمد؟ فيه صعوبة شوية لكن يعني فصل. قال في الاقتداء يصح اقتداء المأموم بالإمام في المسجد. الاقتداء المأموم بالإمام لا يخلو الحال فيهما من أمرين إما أن يكون الإمام والمأموم في المسجد فهناك شرط واحد فقط وهو أحسن العلم بانتقالات الإمام اللي هو التكبير العلم بانتقالات الإمام. قال يصح اقتداء المأموم بالإمام في المسجد وإن لم يره لو كان هناك مكبر صوت مثلا ما في مشكلة، ولا من وراءه، وإن لم يرى الإمام ولا يرى من وراء الإمام إذا سمع التكبير. إذا سمع التكبير. المسألة الثانية، الحالة الثانية، إذا كان الإمام داخل المسجد والمأموم خارجه، قال وكذا خارجه إن رأى الإمام أو المأمومين. يشترط إذا كان المأموم خارج المسجد، يشترط حتى يجوز الاقتداء بالإمام أن يرى إيش؟ الإمام أو المأموم الذي خلف الإمام، حتى لو كان هذا المأموم الذي خلف الإمام خارج المسجد، خارج إيش؟ المسجد، مثل ما يحصل الآن في مسجد الحرام. يعني أنت الآن إذا جيت وشفت الصفوف كلها ممتدة خارج المسجد الحرام، فهل يجوز أن تقتدي بإمام الحرم؟ نقول يجوز، لأنك ترى من هو خلف إيش؟ الإمام، من هو خلف الإمام. قلت الحمد لله شكرا حمكم. طيب، هناك مسألة وقعت، وهي أنه خطيب جمعة، ها، خطيب جمعة خطأ، وكان في المسجد جهة للنساء في غرفة أو في السطح أو ملحق منعزل، فلما انتهى خطيب الخطبة انقطع الصوت، انقطع الصوت عن النساء، فماذا يفعل النساء؟ هل يصلون ظهر أو جمعة؟ ها؟ رأيك يعني ما يصلي، ما تصلي واحدة منهن جمعة؟ ها؟ ها محمد؟ لا، هو حين يقول بعد ما انتهى الخطيب قطع الصوت في الصلاة، يعني قطع الصلاة، يعني الصوت انقطع عنهم لما أراد أن يكبر الإمام، انقطع عنهم، فبقيت لهم الصلاة، خطبة سمعوها وحضروها. لماذا لا تصلي بهم واحدة أو بهن واحدة منهم؟ لماذا؟ ركعتين. أحسن، لا يصح أن تأم المرأة في الجمعة، فحينئذ يا شيخ فيصل يصلون ها ظهر. إلا يا شيخ فيصل يكون عندكم كدعاء دخلون واحدة تمشونهم واحد يصليهم ايش؟ كيف؟ وين؟ اي صلاة باطلة. لو صلت بهم جمعة طبعا، اذا صلت بهم ظهرا صحيح. لكن لو صلى بهم رجل دخل مثل ما قال الشيخ فيصل ودخل، ها؟ ايش رايك الشيخ فيصل؟ تغطوا النساء وكذا مثل ها؟ دخل بهم رجل وصلى بهم ركعتين. ها محمد؟ تصح، تصح، لأن يجوز أن يكون الخطيب شخص والذي يصلي شخص آخر، لكن الإشكال هنا يقولون مع إيش؟ إشكال يعني إيش؟ خطبة واحدة صلى إمامين؟ لا، خطبتين، خطب واحد خطبتين. لا، ما يدخل خطبة جديدة، هم حضروا الخطبة، يأتي شخص يصلي بهم، لكن ما حكم الصلاة هنا؟ يكره، مذهب يكره، وهذا من غرائب المذهب في الحقيقة، لأن هنا خلوة محرمة، هم يقولون الرجل مع النساء خلوة محرمة، وهنا قالوا تكره إمامة رجل بنساء، هذه غريبة، كيف يكره؟ المفروض ما يقتصر على الكراهة، وإنما يقال التحريم. المهم لو صلى بهم رجل يكره. لا، هم يقولون يكره، يكره، لذلك بعض المذهب مشكل في مسألة الاختلاط، الاختلاط مشكلة عنده، محرم. يعني إذا بعض المشايخ يسأل خارج السعودية يقول إنه يدرس بنات، يعني هذا يجوز؟ المذهب مشكل، يعني الرجل مع النساء خلوة، كذلك العكس، نساء أو رجال معهن امرأة واحدة خلوة محرم، خلوة محرم. نعم، لو كان في شاشة إذا كان داخل المسجد. أنا كنت بسألكم يعني ذكرنا أنه يشترط العلم بانتقالاته الإمام، وحينئذ إذا كان هناك شاشة يرون ينقل لهم، فالظاهر يعني مع التردد تحتاج إلى تأمل أنها تصح، أنها تصح إذا لم يوجد صوت، إذا لم يوجد صوت. أما إذا وجد صوت تكبير فالأمر واضح. قال ويكره وقوفهم بين السواري إذا قطعنا الصفوف، والسواري هنا قدرت السواري التي يكره الوقوف بينها قدرت بمقام ثلاثة رجال، يعني ثلاثة تقريبا يعني متر ونصف، يعني الرجل يقف في نصف متر يعني متر ونصف، فإذا كانت ساري عريضة متر ونصف فيكره الوقوف بينها إلا إذا كان هناك حاجة كضيق المسجد وكثرة الجماعة فإنه لا يكره. قال رحمه الله فصل: ويعذر بترك جمعة وجماعة مريض مريض. ودائما نذكر أن المريض الذي يعذر في ترك العبادات ما هو، من هو؟ هو الذي إذا حضر أو فعل العبادة لا مشاق، هذه غير زيد المرض أو يتأخر البر أو يتأخر الشفاء، هو العبادة التي إذا فعلها مع المرض يزيد المرض أو يتأخر الشفاء. المذهب ذهب إلى ما هو أبعد من ذلك، أيضا قالوا الذي يخاف حدوث المرض، يخاف حدوث المرض إذا يصلي جماعة فإنه لا يجب عليه أن يصلي جماعة، لا يجب عليه وتسقط عنه صلاة الجماعة. قال جمعة وجماعة مريض، ويستثنى ذلك صورتان. الصورة الأولى المريض إذا كان في إيش؟ في المسجد، إذا كان في المسجد فيلزمه أن يصلي جماعة. الصورة الثانية صلاة إيش؟ الجمعة، صلاة الجمعة تلزم من لم يتضرر بإتيانها راكبا، يعني بالسيارة وعند سواق سائق يأتي به المسجد، فإنه لا يجوز له التخلف عن الجمعة، فقط الذي يعجز يمشي إلى المسجد يصلي في بيته لكن لا يعذر عن صلاة الجمعة إذا لم يتضرر بإتيانها راكبا. قالوا أو محمولا، أو محمولا. لذلك نأخذ من هذا أن كبير السن الذي ينتقل من بيته إلى المسجد بالسيارة هل صلاة الجماعة واجبة عليه؟ ها؟ ليست واجبة إلا صلاة الجمعة، إلا صلاة الجمعة، فهو الآن يعني فعل شيئا ليس واجبا، والأفضل أن يذهب طبعا، لا يقال أنت تجلس في البيت ما يقول لنا خله يروح، لكن نقول لا يجب عليه إلا الجمعة، فيجب عليه أن يركب السيارة ويذهب إلى الجمعة. قال رحمه الله دافع أحد الأخبثين هم البول والإيش والغائط، لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافعه الأخبث، قالوا بحضرة طعام محتاج إليه، يعني محتاج إلى الطعام. يقول الشيخ عثمان النجدي ليس الحضور قيدا بل حيث كان تائها، ليس الحضور قيدا بل حيث كان، يعني لا شرط أن يحضر إيش الطعام بين يديه، بل متى كان تائقا ومشتهيا للطعام فإنه يعذر بترك صلاة الجماعة. ما رأيكم في هذا القول يا شيخ أحمد؟ ما رأيك في هذا القيد؟ ينبغي أن أقول أن ينظر في هذا القيد صراحة، قيد الشيخ عثمان أحسن ما شاء الله عليه، يخالف ظاهر عبارته، لأنهم يقولون حضر الطعام، أصلا أنت إذا كنت مشتاق يعني والطعام غير موجود أصلا ولا عندك فلوس، ها؟ وش قاعدك البيت؟ يعني لا عندك طعام ولا تنتظر طعام يطبخ، تقول أنا ما أقدر أصلي في المسجد مشغول بالي، لا أنت وضعك ثاني تغير. فنقول إذا كان هذا التائق للطعام ينتظر طعاما يطبخ له أو يريد أن يذهب يشتري طعاما فهذا فعلا ما في مشكلة يعذر، لكن إذا ما ينتظر طعام وهو مشتهي الطعام والطعام ليس موجود عنده نقول يلزمك أن تصلي جماعة، لأنه قالوا بحضرة طعام. والرسول صلى الله عليه وسلم قال إذا قدم العشاء، قدم العشاء أمامك لا الطعام، فابدأوا به قبل أن تصلوا المغرب. أيضا ممن يعذر عن صلاة الجماعة وهذا لا يصلح للزوجين، ها الشيخ أحمد قالوا التائق ليش؟ للجماعة، التائق للجماعة، فإنه إحنا نذكرها طبعا للمتزوجين يعني المكر، التائق للجماعة لأن ذهنه هو إيش يا أحمد؟ مشغول مشغول. مشكلة الكلام مع عزوبية، مشكلة شيء. قال رحمه الله: وخائف من ضياع ماله، يخاف إذا صار إلى الجماعة أن يضيع ماله، كدواب لا حافظ له لها غيره. قال: أو فواته، يعني يخاف إذا صلى صلاة الجماعة يخاف من فوات ماله. يمثل له بشخص يضيع ماله فيدل عليه، يعني ضاع عليه مثلا شاة، وقالوا له ترى الشاة مرت منه، فإن ذهب خلفها يعني أمسكها وأتى بها، وإن صلى جماعة فإن ماله سيفوت، فيجوز لمن يتخلف عن صلاة الجماعة. قال: أو ضرر فيه، يخاف من ضرر ماله كاحتراق يقولون إيش خبزه مثلا إذا كان خبازا أو طباخ، يخشى أن صلى صلاة الجماعة يحترق، فإنه له أن يترك وتضرح ما في وقت، له أن يتخلف عن صلاة الجماعة. قال: وموت قريبه، يخشى من موت إذا حصل حضر الجمعة والجماعة، يخشى أن يموت قريبه أو رفيقه أو هو يتولى تمريضهما وليس من يقوم مقامه في الموت أو التمريض. قال: وعلى نفسه مضرر، يخشى على نفسه إذا خرج لصلاة الجمعة أن يتضرر هو يعتدى عليه، أو يخشى على نفسه على أهله أيضا، إذا خشي على أهله من ضرر فإنه يعذر بترك صلاة الجمعة والجماعة. قال: أو سلطان، يخاف إذا صلى صلاة الجماعة من إيش؟ السلطان، لكن هنا قيل فاطلع بالسلطان إيش؟ الظالم، السلطان الظالم، أما إذا كان ليس ظالما فلا يعلم. قال: أو ملازمة غريب، يخشى إذا خرج لصلاة الجمعة أن يأتي الذي دينه وأعطاه دينا، أن يأتي يلازمه ويطالبه بالدين في حال كون هذا لا شيء معه. أما إذا كان بخيل يا أحمد وبدق، إذا كان الشخص بخيل مثلا يخشى إن خرج صلاة الجماعة وشاف هذا سيطلبه بالدين، هل يعذر هذا؟ ما يعذر. قال: ومن فوات رفقته، يخاف إذا حضر أو صلى صلاة الجماعة وجمعة أن رفقته تفوت عليه في السفر نباح كما قالوا، أو غلبة النعاس، لأن يغلبه النعاس يقولون، ويخاف إن انتظر الصلاة أن تفوته الصلاة في الوقت أو تفوته الصلاة مع الإمام، فحينئذ يعذر عن صلاة الجماعة والجمعة. هو الآن يعني ناعس في النوم الشديد، يخاف أن انتظر صلاة الجماعة، يعني الغالب أن الوقت يؤذن بعده 20 دقيقة أو 30 دقيقة تقام الصلاة، فيخشى أن انتظر صلاة الجماعة أن يغلبه النعاس وينام حتى يفوت الوقت عليه، نقول له إيش؟ صل في بيتك. أو يخشى إن انتظر صلاة الجماعة أن ينام وتفوته الصلاة مع الإمام في المسجد، ونقول له في هذه الحالة أن يصلي في بيتك. ومع ذلك يقول المجد كما نقل نعم الصبر والتجلد على دفع النعاس ويصلي معهم أفضل. قال: أو أذن بمطر، يخشى التأذي من المطر، أو وحل، والمراد بالوحل ما هو؟ الطين، وبريح باردة شديدة في ليلة مظلمة، إذا كانت هناك ريحة ريح باردة شديدة في ليلة مظلمة، ما معنى مظلمة؟ يعني ضد إيش؟ ليس في قمر، ضد المقبرة في أول الشام، والهلال صغير جدا لا يزال الظلام دامس في الليل، وهبت ريح باردة، فإنه يعذر بترك صلاة الجماعة. لكن قوله شديدة هنا تابع فيه الزاد، والمذهب أنه لا يشترط تكون شديدة، يكفي أن تكون الريح باردة، يكفي أن تكون الريح باردة ويعذر بترك صلاة الجماعة. قال في الغاية هنا كلاما جميلا وهو معروف، لكنه ذكره في موضع مناسب، قال: ولا ينقص أجه تارك جماعة لعذر، ومن مرض أو سافر كتب الله له مكان يعمل صحيحا أو مقيما. يعني الذي يترك صلاة الجماعة لعذر من هذه الأعذار فإن أجر صلاة الجماعة لا ينقص عنه، لا ينقص عنه شيئا، وهذا من فضل الله عز وجل وكرمه. توقف إلى هنا، والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أي صحيح؟ صحيح، السفر مباح، أما السفر المكروه المحرم لا يعذر بترك صلاة الجماعة له ولا الجماعة. سلام شيخ، السفر المكروه ذكروا من صور، وعند الشافعية ذكروا أنه من صور المكروه هو أن يسافر لوحده. الشيخ منصور قال أيضا السفر المكروه أن يسافر لأجل فعل شيء مكروه، فعل شيء مكروه، لكن السفر لوحده الإنسان فإنه في حد ذاته مكروه. اللي هي المسافر لا يجب مكروه، لا المسافر مكروه، ما تصور إلا سفر مكروه. صحيح، ذكر عن قريو كيف كله كيف هنا هنا يعني أي هنا، أما في مسألة أخرى في القصر مثال صحيح أحسن، أما هنا فهناك رفقة. جميل، نعم. كيف صلى دخل ومن الإيمان ضيق صح، وبعدين يوم جاء الرسول صلى الله عليه وسلم، من الذي صار أصبح إماما يوم جاء الرسول صلى الله عليه وسلم؟ الرسول صلى الله عليه وسلم ولا أبو بكر استمر في إمامته؟ يقتدي الناس بصلاة أبي بكر ويقتدي أبو بكر بصلاة الرسول صلى الله عليه وسلم، فالإمام هو الرسول صلى الله عليه وسلم والمأموم هو أبو بكر صار. كيف تحول؟ كيف؟ لا خلاص جاء أكمل الصلاة فيه. هذه مسألة يعني الحديث هذا يستدل به على المذهب بمسألة أخرى، وهي نية الإمامة أثناء الصلاة، ومع ذلك استثنوها قالوا يجوز، فليس دليلا على أنه لا إشكال. وفي شاي يصلي فيها يعني ما يبقى عادي ولا أجي أصلي يعني صار. لا كيف إمام مسجد؟ شايف إمام مسجد راتب. نعم أيوة. خلي يصلي، صلي بالحاجة، صلوا جماعة أخرى يعني. نعم. أما الليلة المقبلة اللي فيها ضوء هذه ما فيها إشكال، أما مظلمة يعني يخشى أن يسقط، يخشى أن يأتيها دواب، لكن المظلمة المقبلة في يرى الضوء هم قيدين، الريح الباردة والظلمة الليلة المظلمة، حتى يخرج أيضا النهار ويخرج أيضا اللي هو الليل الذي فيه قمر. إيش إذا كان ليلة مظلمة؟ أي ليلة؟ ما هو؟ القول الثاني وجوب الجماعة بس. نعم. هذا مقيد على الطريق بس. إيش؟ على الطريق. هذا الرواية الثانية. الطريق بس والطريق. الرواية الثانية هذه القريب منه. نعم. إيش؟ دور النظر كان على مد البصر أم قريب؟ لا ما يشترط قريب، أهم شيء إنه يشوفه، يشوف المأمول قدامه. حتى لو كان بعيد. نعم. نعم. طيب. المذهب عندنا أنه تنبه من يقوم معك، تقول له يرجع معك. ويقول العلماء عندنا أنه يجب على من نبه أن يرجع. طيب قال رسول الله لينوا في أيدي إخوانكم. بعض العلماء قال كيف ترجع من الفاضي المفضول؟ الحنابلة تنبهوا وقالوا أن هذا الذي رجع لا يزال أجره باقي، أجر الصف اللي أمامه أو الصف الأول باقي له. فالأمر فيه يعني إشكال. الناس اليوم ما تنبه ما يرضون. ليش؟ ينتظر. إذا صدى بس لا يؤذيهم على يدفف يجي متأخر بعد ها؟ لا ما في مشكلة لكن لا يؤذيهم. لحظة شوي. مكروه. والمذهب عندنا إذا صلى الإنسان على وجه مكروه يسن له أن يعيدها على وجه غير مكروه. لا زاد ناقصة فيها نقص. نعم. لا. أحسنت. المراد بمداخلة الركبتين هو أن يبتدئ الصلاة وهو يدافع الأخبثان. لكن لو حين نقول الصلاة مكروهة، لكن لو كان دخل الصلاة وهو لم يدافع الأخبثان ثم لما دخل الصلاة دافع الأخبثان فحين إن صلاته غير مكروهة وله أن يتم الصلاة. إيش؟ إذا كان لا يستطيع له أن يختار. مع شيخ أحمد أحسن. لا تشترط، لا تشترط ولا يعني يجوز أن يكبر الإمام يقرأ المأموم جزء من الفاتحة، فإذا قرأ الإمام ها يسكت، ثم إذا سكت مرة أخرى يكمل. يكمل كيف هو يقدم قبل أن يفسد الصلاة؟ لا يعني يبطل صلاته ثم يستخلف أثناء الصلاة، يقول يا فلان صل بهم أو يلتفت ويسحب أحد ال... نعم أحمد. إذا خالف السنة مساواة هي السنة تسوية. إيش؟ إيه؟ حتى نفسه. لكن الآن تعرف الأمام مو عصا تجلس فيه ولن يحترق المحل، أول غير الآن غاز ويصطف اللي هو التنور، يعني فيها في تغير الوضع. الآن تروح الخبازين تقول لهم ترى خذوا راحتكم تمام. أنا شيخ فيصل لا كيف ما يصح الفاتحة خلف الصف؟ هي كيف فذا أحسنت ما يصح؟ إذن هذا آخر سؤال نكتفي بذلك. إن شاء الله سبحانه وتعالى الله تعالى أعلم.